في حاله الاضطرار مجزئ عن حاله الاختيار. اذا اضطرار مع الطهر مع الاضطرار مجزئ عن زي المستقلات العقلية. تمهيد الطبعة سبق ان قلنا ان المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول بل يستعين عقل حكم شرعي في احدى مقدمتي القيار. القيار مو القيار في الباطل، القيار المنطق وفي الصغرى صراحة وجود الانسان. والمقدمة الاخرى وهي الكبرى ما كان الشيء واجب وغيرت مقدمات الحكم العقل الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين الحكم الشرعي الآخر. مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجود المقدمة ولا شرعا وبين وجود المقدمة أيضا شرعا. ليش نرجع شرعا؟ يعني احنا البحث في مقدمة الواجب من ذي الشيء اذا وجبت مقدماته عقلا، لانه المقدمة واجبة عقلا ما في خلاف بها اصلا. الخلاف وين؟ الخلاف في الحكم الشرعي. هل الشارع يحكم بالقناعة تقول لي عقل ام لا؟ لذلك نحن في شرعا ولا عقل كل فقلات متفقين عليه. وهذه الملازمة العقلية لها عدد موارد وقع فيها البحث وصارت موضع من النزاع، ونحن ذاكرين منها اهم هذه المواضع في هذه المسألة. المسألة الاولى الاجزاء. طبعا الاجزاء مرتنا فعله اجزاء من الكفاية اجزاء الكفاية. وظهر الاصوليون ما عندهم اصطلاح اخر غير المعنى اللغوي، نفس المعنى اللغوي متفقين عليه تصديق يعني مقدم. عشان كافي ان المكلف اذا فعل بما امر به مولاه على الوجه المطلوب الصلاه مع المحاسن الاخلاق، اي اتى بالمطلوب اللي هو الصلاه على قدر ما امر به المولى جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الاجزاء او الشرائط. الشرائط اما الشرعيه او العقليه. الشرعيه مثل الطهاره، العقليه مثل الشرائط العقليه. الشرائط العقلية أن يكون في مكان مثلا دليل السفر مثلا بالحائط طبعا إذا سافر مثلا شرط عندي مثلا، لأن هذا الفعل من فوق من المثلث يعتبر انتفاع من نفسي ستة ثالثا أهم سواء كان الأمر اختياريا واضحيا أو اضطراريا ثانويا أو ظاهريا. طبعا الظاهر هو نفس الثانوي لذلك احنا لنا أحكام ثلاثة الاختلاف احنا نرجعها إلى اثنين وبعدين راح نجي نبين المراهق بحكم الظاهر. وليس في هذا خلاف او يمكن ان يقع فيه خلاف نقل وخلع على فكره وعقلاء في ان هذا الانتقال على تلك الصفات يجزئ ويبتغى به عن انتقال الاخر صفات من حاله الاختيار، لان المكلف حسب اسم الحاله الاختيار، لان المكلف حسب الفرق قد جاء لما عليه من التكليف ان يجب تقول صلاه مع المراهق. وحينئذ يسقط الامر الموجه اليه لان التكليف يسقط بالانتقال او بتحت الغرار، لانه قد حصل بالفعل ما دعا عليه وانتهى عن الدور. ويستحيل ان يرفع الامر بعد حصول قرار الامر وما كان قد دعا اليه الزياد لانتهاء امر دعوه الامر لحصول غايه الامر الداعي اليه، الا اذا جوزنا المفعال يعرف حصول المعلوم بلا معنى. وانما وقع خلاف او يمكن ان يقع خلاف في مساله الاجزاء فيما اذا كان هناك امران امر الاول واقعي خلاف مع المرء لم ينتسب المكلف للقرار اما لتعزيه على مشاهدة مثلا كان خارج من المحرم او لجهله به فقد ان الصلاه مع الماء واجبه. وامر ثانوي اما اضطراري في سوء تعدد الانتفاخ الاختياري خرج من المحرم، واما ظاهري في سوء الجهل بالاول يعني الصلاه مع الماء جهل بها. فانه اذا انتفر المكلف هذا الامر الثانوي الاضطراري او الظاهري ثم زال الحذر او الاضطرار او زال الجهل داخل الواقع او خارج الواقع وانكشف الواقع صح الخلاف في كفايه فيما اتى به انتفاع الامر الثاني عن انتفاع الامر الاول واجزاؤه عنه اعاده في الواقع وقضاء في خارج الواقع. ولاجل هذا قبلت هذه المساله مساله الاجزاء. وحقيقه هذه المساله هي البحث عن حدود الملازمه عقلا، هذا وجه واضح بين غير المستقلات العقليه وبحث الاجزاء عن حدود الملازمه عقلا بين الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري صلاح محل الاضطرار او الظاهري وبين الإنجاح والاتفاق به الانتفاق الأمر الاختيار الواقع الاختيار مع الله. وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرة عن هذه المسألة بقوله ثلاثة كلمة الإنجاح فيها هل الاختيار بالمأمور به من الوقت على وجهه يركب الإنجاح أو لا يركبه الاعتبار أمام المراد من العلمية والمراد من الاعتبار في كلامه الاعتبار بمعنى العلمية والتأثير عن تأثير في تحقق تأثير في سقوط أمر المولى أي أنه هل يلزم على الإنسان أنه به سقوط التكليف شرعا أداء داخل الوقت صراحة خارج الوقت ومن هناك تصل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية على ما قررنا البحث في صدر هذا المقصود عن المراد بالملازمة العقلية ولا وجه يجوز عليهما في المباحث من باب مباحث الأنساب كما فعل بعض الأصوليين لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة المذكورة بل من شؤون الدلالة العقلية وعلينا أن نعقد البحث في مقامين الأول في إجزاء المأمور به في الأمر الإضطراري الثاني في إجزاء المأمور به في الأمر الظاهري طبعا هذا الأمر الإضطراري احنا بعد بحثنا إن شاء الله في المطبقة فلنذهب إلى الأمر الظاهري صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.